ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد الأحبة، المؤلف في اللقاء السابق بدأ يتكلم عن أقسام الأحكام، وتكلمنا عن تعريف الواجب والمحظور، وبدأ يتكلم هنا عن حد المباح. قال المباح إن قيل فيه، كلمة إن قيل لما يصدر المؤلف بهذا كأنه يعني يشير إلى تضعيف هذا القول، وله قول آخر يرجحه في النهاية بأدلته كما هي عادة الشيخ عليه رحمة الله. قال أما حد المباح فقد قيل فيه ما كان تركه وفعله سيين، سيين يعني سواء، هكذا سيان يعني، ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة، ويبطل بفعل الله تعالى، وكثير من أفعال من أفعاله يساوي الترك في حقنا، وهما في حق الله تعالى أبدا سيان، مسألة كلامية. وكذلك الأفعال قبل ورود الشرع تساوي الترك، طب طالما الشرع يعني لم يأتي، ولا يسمى شيء من ذلك مباحا، يبقى هو بيعتبر ان المباح ده امر شرعي قبل ورود الشرع لا قيمة له. مسألة فعل الطفل والمجنون والبهيمة كذلك، بل حده انه الذي حده الذي يريد ان يعرف الحد، تعريفه ما هو تعريف المباح عند الشيخ؟ قال الذي ورد الاذن من الله تعالى بفعله وتركه، الذي ورد الاذن من الله تعالى بفعله وتركه، اذن افعل او لا تفعل، غير هنا مقرون بذم فعله، لا يذم فعله ولا يمدح، لا يذم ولا يمدح، ولا بذم تركه او مدح، فعله تركه سواء سيان. ويمكن ان يحد بانه الذي عرف الشرع انه لا ضرر عليه على المكلف يعني في تركه ولا فعله ولا نفع، حيث فعله هو تركه، احترازا عما اذا ترك المباح بمعصيه، اذا ترك المباح بمعصيه اثم طبعا، فانه يتضرر لا من حيث ترك المباح بل من حيث شغل هذا بالمعصيه، من حيث ارتكاب المعصيه. طيب ما هو حد المندوب؟ قال اما حد الندب فقيل فيه انه الذي فعله شيء مندوب يعني مستحب، فعل خير من الترك، واذا ترك فلا يذم. قال الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه، ويرد عليه الاكل، كلمه الاكل قبل ورود الشرف انه خير من تركه، لماذا؟ في لذة وفي بقاء حياة. وقالت القدرية هو الذي إذا فعله فاعله استحق المدح ولا يستحق الذم بتركه، ويرد عليه فعل الله تعالى فإنه لا يسمى ندبا، مع أنه يمدح على كل فعل ولا يذم. فالأصح في حد أنه المأمور به الذي لا يلحق الذم بتركه، إذا تركه لا يذم، أمر به وإذا تركه لا يذم، من حيث هو ترك له من غير حاجة إلى بدل، احترازا عن الواجب المخير والموسع. طيب المخير تخير بين أكثر من شيء، والموسع الذي وقته فيه سعة، يعني أنت أفطرت في رمضان فكيف أقضي؟ هل أقضي هذه الأيام بعد رمضان مباشرة؟ لا، معك إلى رمضان المقبل، فيسمى واجب موسع، يسمى لأجل ذلك واجب موسع. طيب مسألة الحج، هل هو واجب مضيق ولا واجب موسع؟ واجب موسع. يعني طب انا الان اذا قدرت على الحج وامتلكت الزاد والراحله والشروط التي بها احج ولم احج، هل اثم؟ انا لا ياثم، لانه واجب موسع، قد يكون عنده ظرف في هذه السنه فيقول السنه القادمه او اللي بعدها او اللي بعدها وهكذا. طيب بالنسبه للمكروه، قال المكروه لفظ مشترك في عرف الفقهاء، لان المكروه قد يستخدمه بعض الفقهاء بمعنى المحرم والمحظور وهكذا. اما المكروه فقال أحدها يستخدم بمعنى الحظر، وهذا موجود في كلام الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إنه يقول أكره كذا يعني حرام، فكلمة مكروه أحيانا بمعنى المحظور. الثاني ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر بأن تركه أنك تتركه أحسن من فعله، ولم يكن عليه عقاب، لا تعاقب إذا تركته، كما أن الندب هو الذي أشعر بأن فعله خير من تركه. الثالث ترك ما هو الأولى ولم ينهى عنه كترك صلاة الضحى مثلا، لا لنهي ورد عنه ولكن لكثرة فضله وثوابه قيل فيه إنه مكروه تركه. الرابع ما وقعت الريبة والشبهة في تحريمه كلحم السبع وقليل النبيذ، وهذا في نظر لأن من أده اجتهاده إلى تحريمه فهو عليه حرام، ومن أده اجتهاده إلى حله فلا معنى للكراهية في حقه، إلا إذا كان من شبهة الخصم حزازة في نفسه وقع في قوله الإثم ما حاك في صدرك عن السلام وكرهت أن يطلع عليه الناس، أو كما قال الإثم حزاز القلب، الحزازة والحزاز والحزاز والحزاز كله وجع في القلب من خوف. وفيه أيضا في الحديث عن ابن مسعود الإثم حزاز القلوب، وهي الأمور التي تحز فيها أي تؤثر كما يؤثر الحز في الشيء، وهو ما يخطر فيها من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها وتجديد الزاي جمع حاز. فلا يقبح إطلاق لفظ الكراهة ما فيه من خوف التحريم، وإن كان غالب الظن الحلو، ويتجه هذا على مذهب من يقول المصيب واحد، فأما من صاب كل مشاهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل. طبعا كلمة المصيب واحد هذا صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فالكل مصيب في الأجر، لكن الصواب عند الله واحد، الأجر أنك تؤجر طالما أنه اجتهد عنده الأدوات والآلات التي بها يستطيع أن يجتهد وبذل وسعه وأخذ الوقت في النظر في الأدلة وصل إلى قول. هذا القول قد يكون صوابا أو خطأ، فالذي وصل إلى القول الصواب فهو مصيب لأجرين وهو مصيب في ذات الأمر، والذي أخطأ فله أجر واحد وهو مخطئ في قوله الذي خالف به الأدلة وخالف به الحق. قال فأما من صوب كل مجتهد فالحل عنده مقطوع به إذا غلب على ظنه الحل، تصوب كل مجتهد هذا من الكلام السوفسطائي الذي لا ينبني عليه شيء. طيب قال إحنا هو كده مهد بتعريف الحدود، تعريف الواجب وضده المحظور ثم المندوب والمكروه والمباح، وتكلم عن ذلك كله، ثم أتى بمسألة أخرى قال الواجب هنا بقى في واجب معين تفعل كذا فقط وتخير بين الواجبات، كالذي يحنث في الحلف، حلف أن يفعل شيئا فحنث، فنقول له أنت مخير إما أن تعطق رقبة أو فكفرته طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ده أو تحرير رقبة أو صيام 3 أيام فمخير. الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم، إن أقسم محصورة ويسمى واجبا مخيرا كخصلة من خصال الكفارة التي ذكرنا، فإن الواجب من جملتها هو واحد لا بعينه، وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا لا معنى للإيجاب مع التخيير فإنهما متناقضان، بل التناقض في قول المعتزلة إذ ورد به النص ولا تناقض ثم، لا يوجد تناقض، الله عز وجل هو الذي خير فليس ثم تناقض. وطبعا رد عليهم بأن ذلك جائز من ناحية العقل ومن ناحية الشرع، يعني الخطأ أصلا عند المعتزلة في الأساس خطأ عقلي، وفي نفس الوقت خالفوا النص. أما دليل جوازه عقلا فهو إن السيد إذا قال العبد أوجبت عليك خياطة هذا القميص أو بناء هذا الحائط في هذا اليوم، اختر واحدا من اثنين يعني أيهما فعلت اكتفيت به أنا راضي وأثبتك عليه، وإن تركت الجميع عقرتك، ولست أوجب الجميع وإنما أوجب واحدا لا بعينه أي واحد أردت. هذا كلام معقول ولا يمكن أن يقال إنه لم يوجب عليه شيئا لأنه عرضه للعقاب بترك الجميع، هنا لا ينفك عن الوجوب. ولا يمكن أن يقال أوجب الجميع، لماذا؟ لأنه صرح بنقيده. ولا يمكن أن يقال أوجب واحدا بعينه من الخياطة أو البناء، لماذا؟ مصرح بالتخيير، فلا يبقى إلا أن يقال الواجب واحد لكن لا بعين، وذي الواجب المخير. أما دليل وقوع الشرع أخسر الكفارة، بل إجاب اعتاق الرقبة فإنه بالإضافة إلى أعيان العبيد مخير، رقبة هذه أو تلك أو تلك، وكذلك تزويج البكر الطالبة للنكاح من أحد الكفوين الخاطبين واجب، ولا سبيل إلى إجاب الجمع بين الخاطبين، وكذلك عقد الإمامة لأحد الإمامين الصالحين للإمامة واجب والجمع محال. فإن قيل الواجب جميع خصال الكفارة، فلو تركها عوقب على الجميع، ولو أتى بجميعها وقع الجميع واجبا، ولو أتى بواحد سقط عنه الآخر وقد يسقط الواجب بأسباب دون الأداء، وذلك غير محال. قلنا هذا لا يضطرد في الإمامين والكفوين، فإن الجمع فيه حرام، فكيف يكون الكل واجبا؟ ثم هو خلاف الإجماع في خصال الكفارة، إذ الأمة مجتمعة على أن الجميع غير واجب ولكنه مخير بين إحدى تلك الخصال. قال واحتجوا بأن الخصال الثلاثة إن كانت متساوية الصفات عند الله تعالى بالإضافة إلى صلاح العبد فينبغي أن يجمع، ينبغي الجميع أن يجب الجميع تسوية بين المتساويات، وإن تميز بعضها بوصف يقتضي الإيجاب فينبغي أن يكون هو الواجب دون غيره، يعني ولا يجعل مبهما بغيره كي لا يلتبس بغيره. قلنا ومن سلم لكم أن للأفعال أوصافا في ذواتها لأجلها يجيبها الله تعالى بل الإيجاب إليه، وإن مسألة برضو مبنى على تحسين التطبيع، وله أن يعين واحدة من الثلاث المتساويات فيخصصها بالإيجاب دون غيره، وله أن يوجب واحدا لا بعينه، ويجعل مناط التعيين اختيار المكلف لفعله حتى لا يتعذر. هذا تعليله هو، هم وإن نفوا التعليل لكنهم لا لابد أن يردوه في لابد أن يردوه في كلامهم، ما لا يستطيع. قال حتى لا يتعذر عليه الامتثال، لا يستطيع أن يعتق رقبة يطعم أو يكسو فيذهب إلى صيام ثلاثة أيام. احتجوا بأن الواجب هو الذي يتعلق به الإجاب، وإذا كان الواجب واحدا من الخصال الثلاث علم الله تعالى ما تعلق به الإجاب فيتميز ذلك في علمه. قلنا هذا الواجب، قلنا إذا أوجب واحدا لا بعينه فخلاص وهنا غير معين. قال فإن نعلم غير معين، ولو خاطب السيد عبده بأني أوجبت عليك الخياطة أو البناء فكيف يعلمه الله تعالى ولا يعلمه إلا على ما هو عليه من نعته، ونعته أنه غير معين فيعلمه أنه غير معين كما هو عليه. هذا التحقيق أن الواجب ليس له وصف ذاتي من تعلق الإجاب به، وإنما هو إضافة إلى الخطاب، والخطاب بحسب النطق والذكر حسب ما يأتي إن الله عز وجل. وخلق السواد في أحد الجسمين لا بعينه، وخلق العلم في أحد الشخصين لا بعينه غير ممكن، فأما ذكر واحد من اثنين لا على التعيين فممكن، كمن يقول لزوجته إحداكما طالق، فالإيجاب قول يتبع النطق، فإن قيل الموجب طالب ومطلوبه لابد أن يتميز واحدا منهما، قلنا يجوز أن يكون طلبه متعلقا بأحد أمرين، كما تقول المرأة زوجني من أحد الخاطبين أيهما كان، وأعتق رقبة من هذه الرقاب أيها كانت، وبايع أحد هذين الإمامين أيهما كان، فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه، وكل ما تصور طلبه صور إجابه. فإن قيل إن الله سبحانه يعلم ما سيأتي به المكلف ويتأدى به الواجب فيكون هنا معينا في علم الله تعالى، قلنا يعلمه الله تعالى غير معين، ثم يعلم أنه يتعين بفعله ما لم يكن متعينا قبل فعله، ثم لو أتى بالجميع أو لم يأتي بالجميع فكيف يتعين واحد في علم الله تعالى؟ فإن قيل فلما لا يجوز أن يوجب على أحد شخصين لا بعينه، ولما قلتم بأن فرض الكفاية على الجميع مع أن الوجوب يسقط بفعل واحد؟ طبعا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، قلنا لأن الوجوب يتحقق بالعقاب ولا يمكن عقاب أحد الشخصين لا بعينه، ويجوز أن يقال إنه يعاقب على أحد فعلين لا بعينه. طيب مسألة بقى الواجب المضيق والموسع، الواجب طبعا يعني لما أخذنا بعض كتب الأصول قبل ذلك أحيانا كل علم فيه باب تقرير وأبواب رد، يعني في باب تقرير في هذه العلوم وأبواب رد، بمعنى ان يعني انت تقرر المسائل بحيث ان هي تستقر في نفس الطالب، والباب الاخر هو باب اوسع بانك تورد كلام الفرق المخالفه التي تعترض اصلا على كلامها، تراه غير صواب وترى انه لا يوافق الصواب في ذاته، فتبدا تاخذ هذا الكلام وتبدا تفنده، وهذا من الاشياء التي تربي الملكه وتربي كذلك ضربة عقلية قوية، يعطيك ملكة عقلية قوية في الأخذ والرد. قال الواجب المضيق والواجب الموسع. الواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت، مضيق في هذا الوقت، رمضان لا يكون إلا في هذا الشهر الذي هو 29 أو 30، هذا مضيق. لا تقول أنا سأصوم رمضان في شوال ولا في شعبان ولا في صفر ولا في جمادى، هذا ما يكون، هذا يسمى الواجب مضيق. وموسع كالقضاء مثلا كما قلت لك، الأمر واسع. وقال قوم التوسع يناقض الوجوب، هذا طبعا باطل عقلا وشرعا، هو لا يناقضه، ورد به الشرع، إذا ورد به الشرع خلاص، إذا كما يقول إذا ورد نهر الله بطل، أو إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، هذا كل عقل خلاص، الشرع وضع ورد بهذا. طيب هذا باطل عقلا وشرعا، كيف؟ قال أما العقل فإن السيد إذا قال لعبده خذ هذا الثوب في بياض هذا النهار، أنا خذ الثوب هذا وخيطه لي في بياض هذا النهار، بياض هذا النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، فإذا فعله في الظهر أو العصر أو قبل المغرب أو بعد أو في الضحى خلاص هذا كله، فمهما فعلت هذا فقد امتثلت إيجاب، هذا معقول، فيكون واجب موسع. ولا يخلو إما أن يقال لم يوجب شيئا أصلا أو أوجب شيئا مضيقا، وهما محالان، فلم يبق إلا أنه أوجب شيئا على العبد لكنه شيء موسع فله أن يفعل ذلك في كل بياض النهار. قال أما الشرع فالإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، الإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلى يحصل إيه؟ كان مؤديا للفرض وممتثلا لأمر الإيجاب، مع أنه لا تضييق. بل الإجماع منعقد على وجوب الصلاة عند الزوال، وأنه مهما صلى كان مؤديا للفرض وممتثلا لأمر الإيجاب مع أنه لا تضييق. فإن قيل حقيقة الواجب ما لا يسع تركه، هما بقى يردوا على هذا الإيراد بهذا لا يسع تركه ويعاقب عليه، يعني يعاقب على الترك. والصلاة أو الخياطة إن أضيف إلى آخر الوقت فيعاقب على تركه، فيكون وجوبه في آخر الوقت، أما قبله فيتخير بين فعله وتركه، والفعل طبعا خير من الترك، وهذا حد الند. قلنا كشف الغطاء عن هذا أن الأقسام في العقل ثلاثة، إذا أردنا نحن نقسم هذه الأقسام ثلاثة، فعل ليس عليه عقوبة، يبقى فعل ليس على تركه عقوبة، من تركه لا يعاقب، وهذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى الند، يثاب فعله ولا يعاقب تركه. وفعل يعاقب على تركه مطلقا، إذا تركه عقب، هذا هو الواجب. وفعل يعاقب على تركه لكن بالنظر إلى مجموع الوقت، كما قال السيد لعبده أريدك أن تخيط لي هذا الثوب في بياض النهار، فلو خاطه في أوله أو منتصفه أو آخره فهذا جائز، لكن لا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت، هو أمره أعطاه السعة في الوقت، وهذا قسم ثالث. فيفتقر إلى عبارة ثالثة وحقيقته لا تعدو الندب والوجوب، فأولى الألقاب به الواجب، لذلك سماه الواجب الموسع أو الندب الذي لا يسع تركه. وقد وجد الشرع يسمي هذا القسم واجبا بدليل انعقاد الإجماع على نية الفرض في ابتداء وقت الصلاة، وعلى أنه يثاب على فعله ثواب الفرض، هنا لا ثواب الندب. فإذا الأقسام الثلاثة لا ينكرها العقل، والنزاع يرجع إلى اللفظ، وكل الذي ذكرناه أولى. فإن قيل ليس هذا قسما ثالثا، هو الواجب الموسع يعني، بل هو بالإضافة شيء إضافة إلى أول الوقت ندب إذ يجوز تركه، بالإضافة إلى آخر الوقت حتم لأنه لا يسعه أن يؤخره عن آخر الوقت. وقولكم إنه ينوي الفرض فمسلم، لكنه فرض بمعنى أنه يصير فرضا كمعجل الزكاة، ينوي فرض الزكاة ويثاب ثواب معجل الفرض، لا ثواب الندب ولا ثواب الفرض الذي ليس بمعجل. كنا قولكم إنه بالإضافة إلى أول الوقت يجوز تأخيره فهو ندب، خطأ، لأن ده ليس حد الندب، هذا ليس حد الندب، بل الندب هو ما يجوز تركه مطلقا ولا تعاقب عليه، لكن هذا لا يجوز تركه إلا بشرط، هو الفعل بعده أو العزم على الفعل والواجب الموسع. وما جاز تركه ببدل وشرط لا يمكن أن يسمى ندبا طالما أنه سيترك بشرط أو سيترك ببدل، فلا يسمى ندب بدليل ما لو أمر بالإعتاق كله أعتق عبدا، فإنهما من عبد إلا ويجوز له أن يترك إعتاق عند 10 عبيد، ممكن أترك الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع وهكذا، لكن بشرط أن يعتق عبدا آخر، وكذلك خصال الكفارة ما من واحدة إلا ويجوز تركها، لكن ببدل ينوي أن يفعل الأخرى، ولا يكون ندبا، بل كما يسمى ذلك يسمي ذلك واجبا مخيرا يسمي هذا واجبا غير مضيق. وإذا كان حظ المعنى فيه متفقا عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة، وما جاز تركه بشرط يفارق ما لا يجوز تركه مطلقا. وما يجوز تركه مطلقا هذا قسم ثالث. أما ما ذكرتموه من أنه تعجيل للفرض فلذلك سمي فرضا فمخالف الإجماع، إذ يجب نية التعجيل في الزكاة، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول وقت إلا ما نواه في آخره ولم يفرقه أصلا، قال هو مقطوع به. طيب، فإن قيل قد قال قوم يقع نفلا ويسقط الفرض عنده، وقال قوم يقع موقوفا، فإن بقي بنعت المكلفين إلى آخر الوقت تبين وقوعه فرضا، وإن مات أو جن وقع نفلا. قلنا لو كان يقع نفلا في هذه الحالة يجوز الفعل بنية النفل، بل استحال وجود نية الفرض من العالم بكونه نفلا، إذ النية قصد، النية قصد يتبع العلم، والوقف باطل، إذ الأمة مجمعة على أن من مات في وسط الوقت بعد الفراغ من الصلاة مات مؤديا فرض الله تعالى كما نواه أداه، إذ قال نويت أداء فرض، إذا قال نويت أداء فرض الله. فإن قل بنيتم كلامكم على أن تركه جائز بشرط، ما هو الشرط؟ هو العزم على الامتثال أو الفعل، وليس كذلك، فإن الواجب المخير ما خير فيه بين شيئين كخصال الكفارة، وما خير الشرع بين فعل الصلاة والعزم، لأن مجرد قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم، فإجابه زيادة على مقتضى الصيغة، ولأنه لو غفل وخلى عن العزم ومات في وسط الوقت هنا لم يكن عاصيا. قلنا أما قولكم لو ذاهلا لا يكون عاصيا فمسلم خلاص، وسبب أن الغافل لا يكلف، أما إذا لم يغفل عن الأمر فلا يخلو عن العزم إلا بضده، وهو العزم على الترك مطلقا، هذا حرام، وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب، يعني ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به فهو واجب. فهذا الدليل قد دل على وجوبه، وإن لم يدل عليه مجرد الصيغة من حيث وضع اللسان فقد دل عليه دليل العقل، ودليل العقل أقوى من دلالة الصيغة. فإذا يرجع حاصل الكلام إلى أن الواجب الموسع كالواجب المخير بالإضافة إلى أول الوقت وبالإضافة إلى آخره أيضا، فإنه لو أخلى عنه آخره لم يعصي إذا كان فعل في إيه؟ إذا كان فعل في أوله. طيب، هيتكلم هنا عن مسألة حكم من مات في أثناء الوقت الموسع، وعنده وقت موسع يؤدي فيه ما فرض الله عز وجل عليه. طب لو مات ماذا كان؟ قال إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم على الامتثال، إذا مات في أثناء وقت الصلاة فجأة بعد العزم الامتثال، هل يكون عصيا؟ لا، لا يكون عصيا. وقال بعض من أراد تحقيق معنى الوجوب أن إنه يعصي، هذا طبعا مخالف للإجماع، فإننا نعلم أنهم كانوا لا يؤثمون من مات فجأة بعد انقضاء مقدار 4 ركعات من وقت الزوال، أو بعد انقضاء مقدار 2 ركعتين من أول الصبح، وكانوا لا ينسبونه لا تقصير، لا سيما إذا اشتغل بالوضوء، رجل بيتوضأ عنده ظرف بيتوضأ ففاتته الصلاة فمات، وهنا ناوي على الفعل فلا يكون آثما، أو نهض إلى المسجد وذهب إلى المسجد ماذا في الطريق، بل محل أن يعصي قد جوز له التأخير. فمن فعل ما يجوز له لا يمكن أن تقول إنه عاص. فإن قيل جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، هذا غير مضمونة، هذا محال أصلا، لماذا؟ لأن العاقبة لا يعلمه أحد، هي مستورة عنه، فإذا سألنا وقال العاقبة مستورة عني وعلي صوم يوم وأنا أريد أن أؤخره إلى غد، فهل يحل لي التأخير مع الجهل بالعاقبة أم أعصي بالتأخير؟ فلا بد له من جواب. فإن قلنا لا يعصي فلما أثم بالموت الذي ليس إليه، وإن قلنا يعصي فهو خلاف الإجماع في الواجب الموسع له أن يؤخر، وإن قلنا إن كان في علم الله تعالى أنك تموت قبل الغد فأنت عاص، وإن كان في علمه أن تحيا فلك التأخير، فيقول وما يدريني ماذا في علم الله، أتعلق على أمر محال، فما فتواكم في حق الجاهل؟ فلا بد من الجزم، التحليل أو التحريم. فإن قيل فإن جاز تأخيره أبدا ولا يعصي إذا مات، فأي معنى لوجوبه؟ قلنا تحقق الوجوب بأنه لم يجز التأخير إلا بشرط العزم، ولا يجوز العزم على التأخير إلا في مدة يغلب على ظنه البقاء إليها، كتأخيره الصلاة من ساعة إلى ساعة، وتأخيره الصوم من يوم إلى يوم مع العزم على التفرغ له في كل وقت، وتأخيره الحج من سنة إلى سنة. فلو عزم المريض المشرف على الهلاك على التأخير شهرا، أو الشيخ الضعيف على التأخير سنين، وغالب ظنه أنه لا يعيش إلى تلك المدة، عصى بهذا التأخير وإن لم يمت ووفق للعمل، لكنه مأخوذ بموجب ظنه، كالمعزز إذا ضرب ضربا يهلك، المعزر إذا ضرب ضربا يهلك، أو قاطع سلعة وغالب ظنه الهلاك، طبعا أثم وإن سلم. ولهذا قال أبو حنيفة لا يجوز تأخير الحج لأن البقاء إلى سنة لا يغلب على الظن، أما تأخير الصوم والزكاة إلى شهر وشهرين فجائز لأنه لا يغلب على الظن الموت إلى تلك المدة. والشافعي رحمه الله يرى البقاء إلى السنة الثانية غالبا على الظن في حق الشاب الصحيح دون الشيخ والمريض، لأنه في الغالب لا يضمن. ثم المعزر إذا فعل ما غالب ظنه السلامة، يغلب أنه السلامة فهلك، ضمن لا لأنه آثم لكن لأنه أخطأ في ظنه. والمخطئ نقول إنه ضامن غير آثم. طيب، قضية ما لا يتم الواجب إلا به، هذه المسألة مسألة مهمة، ما لا يتم الواجب إلا به. طبعا يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو مستحب، وما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو حق، وهكذا. فالمعنى أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة التي تؤدي إلى الواجب واجبة، والوسيلة التي تؤدي إلى المستحب مستحبة، والتي تؤدي إلى المكروه مكروهة، والتي تؤدي إلى الحرام محرمة، وهكذا. فاختلفوا في ما لا يتم الواجب إلا به هل يوصف بالوجوب؟ تحقيق في هذا أن هذا ينقسم إلى في أشياء ليست إلى المكلف، كالقدرة على الفعل، وكاليد في الكتابة، وكالرجل في المسح، هذا لا نستطيع أن نصفه بالوجوب، لأن عدمه يمنع الإجابة إلا على مذهب من يجوز تكليف ما لا يطاق، هذا لا يجوز. وكذلك تكليف حضور الإمام الجمعة وحضور تمام العدد ليس إلى الإمام، فلا يوصف بالوجوب بل يسقط بتعذره الواجب، لو لم يجتمع العدد أو تكليف حضور الإمام الجمعة، إذا لم يخلص إذا لم يدخل يسقط الواجب وانتقلون إلى البدل وصلة الظهر. أما ما يتعلق باختيار العبد ينقسم إلى الشرط الشرعي ولا الحسي. فالشرع كالطهارة في الصلاة شروط الشرعية، يعني هنا يجب وصفها بالوجوب عند وجوب الصلاة الشروط، لأن تفقد الصلاة فقد هذه الشروط، فإنه إجاب الصلاة إجاب لما يصير به الفعل صلاة. أما الحسي السعي إلى الجمعة والمشي إلى الحج وإلى مواضع المناسك فينبغي أن يوصف أيضا بالوجوب، إذ أمر البعيد عن البيت بالحج أمر بالمشي إليه لمحالة، خلاص هذا أمر معلوم. وكذلك إذا وجب غسل الوجه ولم يمكن إلا بغسل جزء من الرأس، وإذا وجب الصوم ولم يمكن إلا بمساء جزء من الليل قبل الصبح، هذا كله يوصف بالوجوب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ونقول ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به للوسيلة بقى هو فعل المكلف فواجب، وهذا أولى من أن نقول يجب التوصل إلى الواجب بما ليس بواجب، إذ قولنا يجب فعل ما ليس بواجب هذا تناقض، وقولنا ما ليس بواجب صار واجبا غير متناقض، فإنه واجب لكن الأصل وجب بالإجابة قصدا إليه، والوسيلة وجبت بواسطة وجوب المقصود، وقد وجب كيفما كان وإن كان علة وجوبه غير علة وجود المقصود. فإن قيل لو كان واجبا لكان مقدرا، فما المقدار الذي يجب غسله من الرأس وإمساكه من الليل؟ قلنا قدر، قدر بقى كل واحد يحدد يمكن التوصل به إلى الواجب، وهو غير مقدر، بل يجب مسح الرأس ويكفي أقل ما ينطلق عليه الاسم وهو غير مقدر، فكذلك الواجب أقل ما يمكن به غسل الرأس، هذا غسل الوجه، وهذا التقدير كاف في الوجوب. فإن قيل لو كان واجبا لكان يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وترك الوضوء لا يعاقب على ما تركه من غسل الرأس، بل من غسل من غسل الوجه يعاقب عليه، وترك الصوم لا يعاقب على ترك الإمساك ليلا. قلنا ومن أنبأكم بذلك؟ يقول هذه المقدمة التي قدمتم بها باطلة، فما إن بنى عليها باطل. ومن أين عرفتم أن ثواب البعيد عن البيت لا يزيد على ثواب القريب في الحج، وأن من زاد عمله لا يزيد ثوابه وإن كان بطريق التوصل؟ وأما العقاب فهو عقاب على ترك الصوم والوضوء، وليس يتوزع على أجزاء الفعل. فلا معنى لإضافة إلى التفاصيل. فإن قيل لو قدر على الاقتصار على غسل الوجه لم يعاقب، قلنا هذا مسلم، خلاص لا إشكال في هذا، لأنه إنما يجب على العاجز. أما القادر فلا وجوب عليه. ثم يقول ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، هذه مسألة أخرى، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، هو حرام كذلك، ما لا يتم فعل الواجب إلا بفعله فهو يكون واجب. طب ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه، خلاص فهذا كذلك محرم. يعني عند الآن رجل أراد أن يأتي امرأته فاختلطت بأجنبية، لا يدري من هي امرأته، أجنبية وامرأته، قال إذا اختلطت منكوحة بأجنبية ماذا يفعل هنا؟ لا يمكن ترك الحرام إلا بالكف عنهما، لأنه لا يتميز، لكن الحرام هي الأجنبية والمنكوحة حلال، لكن هنا يجب الكف عنها حتى لا يفعل فعل المحرم لأنها مشتبهة. وهذا متناقض، بل ليس الحرمة والحل وصفا ذاتيا لهما، بل هو متعلق بالفعل، فإذا حرم فعل الوطء فيهما فأي معنى لقولنا وطء المنكوحة حلال ووطء الأجنبية حرام؟ بل هما حرامان، إحداهما بعلة الأجنبية والأخرى بعلة ماذا؟ الاشتباه أو الاختلاط بالأجنبية. فالاختلاف في العلة لا في الحكم، وإنما وقع هذا في الأوهام من حيث ضاه الوصف بالحل والحرمة الوصف بالعجز والقدرة والسواد والبياض وسائر الصفات الحسية، وذلك وهم نبهنا عليه. إذ ليست الأحكام صفات للأعيان أصلا كما يقول، بل نقول إذا اشتبهت رضيعة بنساء بلد بلدة فنكح واحدة حلت، واحتمل أن يكون هي الرضيعة في علم الله تعالى، ولا نقول إنها ليست في علم الله تعالى زوجة له، إذ لا معنى للزوجة إلا من حل وطؤها في نكاح صحيح يعني، وهذه قد حل وطؤها فهي حلال له عنده عند الله تعالى، ولا نقول هي حرام عند الله تعالى وحلال عنده في ظن، بل إذا ظن الحل فهي حلال عند الله تعالى وسيأتي تحقيق. أما إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق، رجل له امرأته فقال إحداكما دون تعيين طالق، فهنا قال يحتمل أن يقال يحل وطؤهما والطلاق لا يقع لأنه لم يعين له محلا ولابد من تعيين محل، فصار كما إذا باع أحد عبديه لا بعينه، ويحتمل أن يقول حرمتا جميعا وإنه لا يشترط تعيين محل الطلاق ثم عليه التعيين وإليه ذهب أكثر فقط طبعا، والمتبع في ذلك موجب ظن المجتهد. أما المصير إلى أن إحداهما مطلقة محرمة والأخرى منكوحة كما توهموه في اختلاط المنكوحة بالأجنبية فلا ينقضح هنا، يعني لا يصح، لأن ذلك جهل من الأدمي عرض بعد اليقين، أما هنا فليس متعينا في نفسه بل يعلمه الله تعالى مطلقا لإحداهما لا بعينه. فإن قيل إذا وجب عليه التعيين يجب عليه أن يعين، فالله تعالى يعلم ما سيعينه، فتكون هي المحرمة المطلقة بعينها في علم الله تعالى، وإنما هو مشكل علينا، قلنا الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه، فلا يعلم الطلاق الذي لم يعين محله متعينا بل يعلمه قابلا للتعيين إذا عينه المطلق، ويعلم أنه سيعين زينب مثلا فتتعين للطلاق بتعيينه إذا عين لا قبله. وكذلك نقول في الواجب المخير، الله تعالى يعلم ما سيفعله العبد من خصال الكفارة ولا يعلمه واجبا بعينه بل واجبا غير معين في الحال، ثم يعلم سيرورته متعينا بالتعيين، بدليل أنه لو علم أنه يموت قبل التكفير وقبل التعيين فيعلم الوجوب والطلاق على ما هو عليه من عدم التعيين. هذه مسائل متفرعة عن قضية ما لا يتم ترك الحرام إلا به، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فهو محرم، لأنك لا تستطيع أن تتجنب ترك الحرام إلا بترك هذا، والله تعالى أعلم. أتفق بهذا القدر يا إخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله.